بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يقول الله جل وعلا: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. استجاب الله جل وعلا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله جل وعلا: قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعطاه الله جل وعلا ما سأل في الآيات السابقة، فقد استجاب الله جل وعلا دعاء رسوله موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى، ليست هذه الأولى التي نجود بها عليك، بل لنا نعمة سابقة مننا بها عليك. ولقد مننا عليك، يعني تفضلنا عليك وأعطيناك وحميناك وكلأناك من ساعة خروجك لهذه الدنيا إلى هذه اللحظة، وأنت في نعمتنا. ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني قبل هذه الاستجابة، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحينا إلى أمك، أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى. ما نوع هذا الوحي؟ قال بعض العلماء: إلهام، ألهمها الله جل وعلا، وقيل رؤيا منام، وليست كالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هي إما إلهام ألهمها الله جل وعلا ذلك، أو رأت ذلك رؤيا منام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ما يأتي، فأجمله ثم فصله لأجل تفخيم الموضوع وأنه يستحق العناية. ما يوحى، كما قال الله جل وعلا: القارعة، ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما يأتي بيانهم من الوحي، ما الذي أوحى الله جل وعلا به إليها؟ قال: أن اقذفيه في التابوت. اقذفيه، ألقيه في التابوت، والتابوت صندوق من خشب، فاقذفيه في اليم، والمراد البحر، والمراد نهر النيل، فاليم يطلق على البحر والنهر الكبير، فاقذفيه في اليم أي في نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، البحر تتقاذفه أمواجه حتى تلقيه على الساحل على حد الماء من الأرض اليابسة. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لله جل وعلا وعدو لموسى عليه السلام، وهو فرعون اللعين. وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة، أحببتك وحببتك إلى الخلق، فكل من رأى موسى وهو رضيع أحبه وعطف عليه، لأن قلوب العباد بيد الله جل وعلا، فهو يحبب من شاء من خلقه إلى من شاء من خلقه. وألقيت عليك محبة مني، جعلت كل من رآك أحبك وعطف عليك، حتى الذباحون المأمورون بذبح كل غلام لبني إسرائيل توقفوا عن ذبحه، وكانوا لا يتوقفون عن ذبح أحد بإرادة الله جل وعلا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فأنت بمرأة مني وأنا أكلأك وأحفظك وأرعاك، أنت في بيت فرعون وأنت في كلأ الله وحفظه ورعايته وعنايته، فالله جل وعلا إذا حفظ عبدا من عباده لو أجمعت الدنيا على كيده ما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا، وإذا أراد الله الخزي والفضيحة لعبد لو أجمع الناس على إنقاذه من ذلك ما استطاعوا. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك، أخت موسى عليه السلام خرجت بأمر أمها تبحث عن موسى كما سيأتي ذلك بالإيضاح في حديث الفتون إن شاء الله في آخر الدرس. إذ تمشي أختك تبحث عنك فلما وجدتك وقفت فقالت هل أدلكم على أهل بيت، هل أدلكم على من يكفله، هل أدلكم على من يكفله يتولى أمره. فرحوا بذلك لأن هذا الغلام أحبته امرأة فرعون حبا شديدا. فجمعت له المراضع ليرضعنه فأبى أن يقبل ثدي واحدة منهن وضاق صدرها ماذا تعمل، لا يأكل ولم يقبل المراضع، فأخرجته لمجامع الناس ليعرض على المراضع لعله يقبل ثدي واحدة منهن. فبصرت به أخته فقالت هل أدلكم على من يكفله يتولاه. فرحوا بذلك، يقول الله جل وعلا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، لتسر وتعرف أن وعد الله حق. كما قال الله جل وعلا في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهياني وبشارتاني في آية واحدة، كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا القبطي، فنجيناك من الغم، نجيناك من الغم الشديد والهم الذي أصابك لما قتلت القبطي، لأنه خاف على نفسه القتل، فنجاه الله جل وعلا. فنجيناك من الغم، الهم والحزن والخوف والرعب، وفتناك فتونا، وفتناك امتحناك وابتليناك ببلايا كثيرة وأنجيناك منها وأخرجناك منها سالما غانما. وفتناك فتونا، حديث الفتون هذا الطويل رواه سعيد بن جبير رضي الله عنه أحد سادات التابعين عن ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، وقد أخرجه النسائي رحمه الله في كتاب التفسير من سننه بطوله، وأورده الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير كما نقله غيره من المفسرين، أورده الإمام ابن كثير رحمه الله في 8 صفحات من تفسير هذا الذي بين أيدينا. وقد سأل سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنه عن حديث الفتون، فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. كأنه سأله في آخر النهار، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: هذا السؤال لا يصلح أن يلقى في آخر النهار، هذا من أول النهار، لأنه يحتاج إلى وقت طويل. استأنف النهار يا ابن جبير. يقول: فلما أصبحت غدوت لابن عباس مسرعا رجاء أن ينجز لي ما وعدني. وذكر له هذا الحديث بطوله، ولا يسعنا أن نأتي به جملة يعني بنصه، ولكن ممكن أن نذكر بعض فقرات منه. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث، حديث الفتون: إن فرعون جمع مستشاريه وأعوانه واستشارهم في موضوع بني إسرائيل، فقالوا لفرعون: إنهم موعودون على لسان إبراهيم عليه السلام بأنه يكون لهم ملك وشأن في الأرض، وهم لا شك واثقون بهذا الوعد ومصدقون له، فكيف نقضي عليهم؟ لا يتحقق لهم هذا الوعد. فقالوا: نذبح كل مولود ذكر لبني إسرائيل ونبقي النساء لتكون خدما لنا، والرجال الذكور نقضي عليهم. ففعلوا ذلك وقتا، ثم اجتمعوا وقالوا: إنكم أفنيتم الشباب الولدان بقتلهم، والكبار يفنيهم الهرب، ثم تبقون محتاجين للأعمال التي يتولونها عنكم الآن، فتتولونها أنتم بأنفسكم. فاستدركوا الأمر، إذا فني بنو إسرائيل باشرنا جميع الأعمال والمهن التي يباشرونها، ولا نستطيع ذلك. فاستقر رأيهم على أن يقتلوا الذكور سنة ويبقوهم سنة، سنة يبقى الذكور يتركونهم لأجل أن يخلفوا آباءهم في الحرف والمهن والأعمال التي هم في حاجة إليها، فولد هارون عليه السلام في السنة التي يبقى فيها الولدان. وحملت أم موسى بموسى في السنة التي يقتل فيها الأولاد، فأخذها الهم من يوم أن حملت. قال ابن عباس: وهذا من الفتون يا ابن جبير. بدأت المصائب من حين الحمل وصلته في بطن أمه، خافت عليه أمه خوفا شديدا وهو جنين في بطنها، ماذا تصنع إذا ولد وهذه السنة يقتل فيها الأولاد؟ فأوحى الله جل وعلا إلى أمه إذا وضعتيه فاقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل. فلما ولدته أحضرت الصندوق ووضعته فيه ووضعت تحته القطن وأدخلته داخل الصندوق وأغلقته الصندوق عليه وقيرته بالقار حتى لا يدخل الماء على الجنين الولد، فألقته في البحر في النهر نهر النيل، فلما ألقته بإيحاء من الله جل وعلا وإلهام، لكن ما تدري من أين جاء هذا الشيء، لما ألقته جاءها الشيطان فقال لها بئس ما فعلتي. قالت في نفسها يا ليتني أبقيت ابني بين يدي يذبح وأنا أراه فأكفنه وأتولى تجهيزه وأعرف أنه مضى إلى ربه ولم أقذفه بالبحر تأكله سباع البحر. يعني كأنها تقول لو قتل بين يدي احتسبته وصبرت، والآن قلبها خائف عليه. فتقاذفته الأمواج حتى أدخلته في الشعبة التي تذهب إلى بيت فرعون من النهر، فأخذ وأحضر لامرأة فرعون ففتحت الصندوق وفرحت به فرحا شديدا وألقى الله المحبة محبتها عليه فحبته حبا شديدا. فطار الخبر عند الناس بأنه ألقي عند امرأة فرعون طفل، جاء الذباحون بسرعة ليذبحوه على عادتهم، فقالت أريد منكم الانتظار لأني سأطلب من فرعون إبقاءه لي، فإن سمح فذاك وإن لم يسمح سلمت لكم فذبحتموه. فانتظروا، فطلبت من فرعون وقالت قرة عين لي ولك، ولا يدرى من هذا، لا يدرى هو من بني إسرائيل ولا من غيرهم، وكان جميلا فرآه فرعون فأحبه، لكنه كما قال ابن عباس قرة عين لك أنت وأما أنا فلا حاجة لي به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا لو قال قرة عين لي ولك لهداه الله على يده، ولكنه نفى ذلك قال لا حاجة لي به، فتركه لامرأته. فذهبت وأرسلت تبحث عن من يرضعه، فجيء بالمرضعات من بيت فرعون وحاشيته وخدمه فلم يقبل ثدي واحدة منهم، فأخرجوه لمن حولهم فلم يقبل ثدي واحدة منهم، فأخرج إلى مجامع الناس ليبحث له عن مرضعة، فكلما جاءت امرأة عرضت ثديها عليه أبى وأعرض عنها. فكان وقت خروج أخته تبحث عنه، يقول الله جل وعلا: فبصرت به عن جنب، بصرت به عن جنب. قال المفسرون: الشخص الذي يرى كأنه يرى من بعيد وهو يلاحظ شيئا قريبا لأجل ألا يشعر به من حوله. الشخص الواقف الذي كأنه ينظر إلى شيء بعيد وهو يتحسس ما حوله، لأجل إذا رأوه عرفوا أنه نظره بعيد كأنه لا يريدهم ولم يقصدهم. فلما رأت الرضيع وعدم قبوله للمرضعات، قالت أخته، قربت ووقفت عندهم وقالت: هل أدلكم على من يكفله لكم وهم له ناصحون؟ فاستشكوا في أمرها وقالوا: أتعرفينه؟ قالت: لا. قالوا: كيف ذكرت نصحهم وشفقتهم عليه؟ قالت: لأني أعرف أنهم يريدون الصلة بالملك، فما دام أنه يخص زوجة الملك فهم سينصحون له من أجلها. وأدركت أنها إن أعلمته أنه لهم قتلوه، أو خافت على قتله، أو لربما عاندوا فلم يسلموها له، فلم يسلموه لها. فذهبت إلى أمها وأحضرتها مع المرضعات هذه، فحينما وضعته في حجرها التقم ثديها بنفسه ورضع حتى شبع وسكت. فذهب المبشرون لامرأة فرعون بأنهم وجدوا له مرضعة وأنه رضع، فسرت بذلك وقالت: أحضروها. فأحضروها فقالت لها: ابقي عندي لترضعيه كلما طلب، فإن هذا الولد قد أحببته أنا حبا شديدا ولا أستطيع الصبر عنه. عند ذلك تذكرت أم موسى وعد الله جل وعلا فتمانعت، فقالت: إن شئت أن تسلميني إياه فبها، وإلا فلن أترك بيتي وأولادي. فقالت: أدعه معك واحتفظي به وأكرميه. فصار عند أم موسى وهي تستلم أجرة رضاعه. فاستمر في حجرها حتى فطمته، ونال من حولها من الجيران من بني إسرائيل الكرامة والإعزاز من الناس كلهم لوجود هذا الرضيع المسترضع فيهم من قبل امرأة فرعون. ونالهم بذلك خير كثير عاجل، وصار بين حين وآخر تذهب به لامرأة فرعون وتعطيه من الهدايا، وتأمر غيرها بإعطائه الهدايا والمنح الشيء الكثير. فلما فطمته أحضرته إليها وأمرت كل من يجلها ويعزها بأن تدفع له الهدية، واجتمع له الشيء الكثير، ثم ذهبت به إلى فرعون ليعطيه ما يمنحه. فوضعه فرعون في حجره فأخذ بلحيته وتلها للأرض، فقال: هذا عدوي، والله لا نبقيه. فنادى بالذباحين فحضروا مسرعين ليذبحوه، فقالت: يا أيها الملك، بيني وبينك أمر لا ينكره أحد، نعرض عليه شيئين، التمر والجمر، فإن أخذ التمر وترك الجمر فهو يعقل فشأنك به، اذبحه، وإن أخذ الجمر وترك التمر فهو لا يعقل، فكيف تذبحه وهو لا يعقل؟ ما فعل بك ما فعل عن عداوة، لأنه وضعها على لسانه يريد أن يأكلها، فأحرقت شيئا من لسانه لحكمة يريدها الله جل وعلا، فصار في لسانه لثغة فتركه. فلما كبر وترعرع صار الكثير من الناس يعظمونه ويحبونه، ويعظمون بني إسرائيل من أجل أنهم أرضعوا هذا الولد، وإلا فلا يعلمون أنه من بني إسرائيل، وربما لا يعلم إلا أم موسى أنه ابنها، وإلا البقية كلهم على أنه ليس من بني إسرائيل، وإنما هو مسترضع في بني إسرائيل ونشأ في بيت فرعون. فكان في طريقه فرأى قبطي وإسرائيلي يتنازعان ويتضاربان، فاستفزع به الإسرائيلي لأنه مسترضع فيهم على القبطي، فكما ذكر الله جل وعلا: فوكز موسى القبطي فمات، ولم يعلم أحد عن موته سوى الإسرائيلي هذا الذي استفزع به أن القاتل له موسى. فلما وجد القتيل بحث من قتله، فلم يوجد من يشهد بقاتله، فذهب الأقباط إلى فرعون فقالوا: بدأ الشر من بني إسرائيل، وجدنا قبطيا مقتول من بني إسرائيل قتلوه، فلا بد أن نقتل قاتله أو نقتلهم كلهم. فقال: إن عرفتم قاتله قتلناه، فما عرف القاتل. موسى عليه السلام بعدما قتل هذا القتيل ندم واستغفر ربه وسأل الله المغفرة فغفر الله له. فلما جاء من اليوم الثاني وجد نفس الإسرائيلي ذاك شقي أمس، وإذا هو مع آخر قبطي يتنازع معه، فاستغاث موسى، وكان عليه السلام قد ندم على قتل الرجل الذي قتل أمس، فانتهر موسى عليه السلام الإسرائيلي، وانتهر القبطي ليفصل ما بينهما بدون قتل، وقال للقبطي: إنك لغوي مبين، كما ذكر الله. الإسرائيلي لما رأى الغضب من موسى وسمع هذه الكلمة ظن أنها موجهة إليه، وأن هذه الكلمة يتبعها شيء، فقال الإسرائيلي نفسه: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هو الذي علم عليه، وكما يقال: اتق شر من أحسنت إليه. هو أحسن إلى هذا الإسرائيلي فجاءه الشر من قبله، فذهب الإسراء القبطي هذا الذي كان يتنازع مع الإسرائيلي لما فصل ما بينهما من نزاع، وذهب وقال لقد علمت من قاتل القبطي أمس، هو موسى، لإني سمعت الإسرائيلي قال له ذلك. فأمر فرعون بالذباحين بأن يذهبوا إلى موسى ويذبحوه على أي حال. فخرج الذباحون من عند فرعون وهم واثقون بأنهم ذابحوا موسى حالا، لن يثنيهم شيء. فخرج شخص سمع الأمر من فرعون للذباحين واختصر الطريق، أولئك ذهبوا مع الطريق العام وكأنهم في طريقهم يريدوا أن يعلنوا للملأ للناس بأنهم سيذبحوا موسى، فذهب هذا مع طريق آخر مختصر وأخبر موسى بالخبر وقال فاخرج فإن إني لك من الناصحين. فخرج عليه السلام من مصر وتوجه إلى مدين على 8 مراحل من مصر وهو لا يعرف الطريق ولم يخرج من قبل، وتضرع إلى الله جل وعلا بأن يهديه الطريق فهداه جل وعلا. فلما وصل إلى مدين وجد الرعاة يسقون غنمهم، ووجد امرأتين معهما ذود من الغنم في ناحية، قال لهما ما خطبكما، ما شأنكن؟ قلنا نسقي من فضلات مياه هؤلاء لأننا لا قدرة لنا على مدح الماء، وأبونا شيخ كبير، فاحتسب عليه السلام وسقى لهما وذهب تحت ظل شجرة. فعادت إلى أبيهما شعيب مسرعتين وإذا غنمهما ريا، ما شأنكما؟ فأخذه الشك، ما شأنكم؟ فأخبرنه بأنه جاءهم شخص وسقى لهم. فأرسل عليه السلام شعيب إلى موسى لأجل أن يكافئه ولتعرف الخبر، رجل سقى لابنتيه. فلما جاء وخاطبه أعجبه، فتكلمت إحدى البنتين فقالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأخذه الشك مرة أخرى والغيرة على ابنتيه، فقال كيف عرفت قوته وأمانته؟ البنت تقول لأبيها إن هذا رجل قوي وإنه رجل أمين، كيف عرفت ذلك؟ فأخبرته بقولها، أما قوته فرأيته يمتح مدحا لا يستطيعه الرجال، وأما أمانته فإنه لما رآني مقبلة إليه طأطأ رأسه حتى وقفت عنده وخاطبته وهو لا ينظر إلي، فلما أراد أن يقوم معي قال كوني خلفي وتكلمي لي عن الطريق لا تكوني أمامي. فاستراح شعيب عليه السلام وعرف أنه لم يحصل إلا خير، فاستأجره عند ذلك على أن يزوجه إحدى الابنتين على أن يعمل عنده 8 أو 10 سنوات. فوافق موسى عليه السلام على أن يكون مهر البنت عمله عند أبيها 8 أو 10 سنوات، فوفى عليه السلام 10 سنوات وإن كانت غير واجبة. وجلس عند شعيب بعد ذلك ما شاء الله حتى ولد له، ثم خرج متوجها إلى أمه وأخيه هارون في مصر بعد غيبة طويلة، يقال 10 سنوات ويقال 18 سنة، مع 38 سنة، وعمره حينما توجه إليهم عمره 12 سنة، فالله أعلم بذلك. فخرج من عند شعيب متوجها إلى مصر، فحصل تكليم الله جل وعلا له ذلك في الطريق على قدر مقدر على تمام 40 سنة من ولادته، وهكذا الأنبياء يوحى إليهم لتمام 40 سنة، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وسيأتي بقية القصة بعدما أوحي إليه وذهب إلى فرعون لدعوته إلى الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.